لم يمكن إثباتها بدليل واحد عام، لأن تلك الدعوة حينئذ متعددة بحسب المعنى، مش دعوة واحدة كتعدد تلك الأمور، فلا بد لكل واحدة فهو ده اللي ماشي عليه العلم الحديث فعلا. اقرأوا كتابي في المنطق ومناهج البحث هيطلع قريب. فلا بد لكل واحدة من تلك الدعاوى من برهان على حدة، والحاصل أن الدليل إذا كان واحدا متناولا للمتعدد فلا بد أن تكون الدعوة عامة متناولة لذلك المتعدد في قدر مشترك فوق، وعمومها لذلك المتعدد وعمومها إياه إنما يكون بأخذ معنى واحد عام لجميعه، يعني جميع ما تحته. ولا مش واضح الكلام؟ إذ لولاه، يعني لولا المعنى العام اللي فوق اللي يشمل الأفراد، إذ لولاه لوجب التعرض لخصوصية كل واحد من ذلك المتعدد. وده اللي بينادي به أبو الحسن فعلا، وبيقول إن وجود الله لا علاقة، الوجود لله شيء ثاني خالص غير وجودك أنت، وليس بينهما إلا باشتراك اللفظ لا في الحقيقة. أنت بيقول آه لكن بوجود من نوع فلا شك أن حكمه هذا غير مقتصر. بيقوله فمن قال إن الوجود غير مشترك، غير مشترك وجود كل شيء عين حقيقته، فلا شك أن حكمه هذا غير مقتصر على وجود واحد. هو هينكر إن الموجودات كثيرة، الموجودات كثيرة والوجود غير مشترك، يعني معنى واحد والموجودات كثيرة، يبقى سلم باللي احنا عايزين. أدي الحكاية، خط خط تحت دي. فلا شك أهو، فمن أهو من أول كلمة، فمن قال إن الوجود غير مشترك فلا شك أن حكمه هذا الادعاء ده هذا غير مقتصر على وجود واحد. العالم ما فيش إلا العمود، بل يتناول كل موجود. فلو كان مفهوم الوجود مختلفا لاحتاج ذلك القائل إلى أن يبرهن على كل واحد واحد. خد بالك في العربي لما نقول التعدد ينشر ما واحد فواحد، واحد واحد يعني على كل واحد، التنوين ده عوض عن الإضافة، واحد واحد من وجودات الماهيات أنه غير مشترك دعواه لاستحالة أن ينطبق الدليل الواحد على متعدد باعتبار خصوصية كل واحد منه، إنما ينطبق عليه لو كان في معنى عام يشملها. لكنه معترف بأن حجته على أن الوجود غير مشترك الوحدة دي تتناول كل الوجودات، يبقى سلم باللي احنا عايزين. على أن الوجود غير مشترك تتناول كل وجود، فلو هو أقام دليل واحد فلا بد له من أن يتصور معنى واحدا. حط علامة صح قدام السطرين الأخيرين من صفحة 124 أو قوس، معنى واحدا متناولا للوجودات بأسرها، وقد حكم على ذلك المعنى الواحد، خذ بالك على ذلك المعنى يعني الواحد بحكم إيجابي صادق هو أنه غير مشترك، يبقى حكم بأنه مشترك معنوي، لأنه هو ذي الاشتراك المعنوي، معنى واحد تحت حاجات، أنه غير مشترك، فلا بد أن يكون ذلك المعنى متحققا، متحقق فيه في عدة أشياء، فقد لزمه الاعتراف بأن الموجود مشترك. ماشي يا سادة ولا مش ماشي؟ اللي ما فهمش يقول لي مرة تانية. إذا زعم الزاعم الذي يخالفنا أن الوجود واحد وليس كما تقولون معنى تشترك في أشياء وفي اشتراك معاني، يعني هو متعاد وكل واحد محظ منه، وإنما هو معنى واحد كما يدعي، وهو لا ينكر أن الموجودات اللي في الكون كثيرة، مش واحد تعدد قطعا، ويقيم على هذا كله دليلا واحدا، يبقى عايز يقول ايه؟ ان في معنى واحد موجودة كثيرة. ما هو احنا لا نبدأ اكثر من هذا، ان الوجود معنوي